نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم على فَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه

فلولا تشكرون أفرهيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون

الصادقين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وهو بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض

صدق الله.